آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، يطيب لنا في هذه الليلة المباركة أن نتشرف بلقاء سماحة مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ العالم عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله تعالى ومتع به ونفع بعلومه الإسلام والمسلمين. وهذا اللقاء سوف يتكرر في كل يوم جمعة بعد صلاة المغرب مع عالم من علماء هذا البلد. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لطاعته، ونفسح المجال لسماحة المفتي وفقه الله وسدده لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية حديثي ونحن نخاطب إخوانا بالجوف، نسأل الله أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير وبركة، وأن نكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوة، إن كل مسلم مؤمن حقا بأن حكمة الله من وجوده في هذه الدنيا لغاية عظيمة هي عبادة الله بإخلاص الدين له، وأن لا يشرك مع الله غيره. فإن الله استخلفنا في هذه الأرض لنعمرها بطاعة الله، ولننفذ فيها أوامر الله، ولنقم فيها شرع الله، فتلك الغاية من استخلافنا في الأرض. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. إذن فالمسلم أول واجب عليه وأعظم حق لله عليه هو عبادته لله وحده لا شريك له، تعلق قلبه بالله حبا وخوفا ورجاء أن يكون الله وحده معبوده دون ما سواه، وأن تتحقق ويتحقق في قلبه تعلقه بالله بكمال حبه له وكمال رجائه له وكمال خوفه منه. فإذا قام المسلم بهذه الواجبات، كمال الخوف وكمال الرجاء وكمال المحبة، فإنه بتوفيق من الله يكون من السابقين في الخير والأعمال الصالحة. إخوتي الأعزاء، إن خلق المؤمنين فيما بينهم تذكير بعضهم بعضا ونصيحة بعضهم لبعض. قال الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمنون من أخلاقهم انتفاعهم بذكرى من ذكرهم، وبعظة من وعظهم، وبقبول نصيحة من نصحهم، وإرشاد من أرشدهم، وهداية من أراد هدايتهم للطريق المستقيم. لماذا؟ لأن أهل الإيمان قصدهم وجه الله والدار الآخرة، هدفهم موافقة الشرع، غايتهم أن تكون أعمالهم مقبولة إن شاء الله، فهم يخلصونها لله قبل كل شيء، ثم يحاولون أن تكون أعمالهم أعمالا صالحة على وفق ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن كان على حد قوله: فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلذا أهل الإيمان دائما يقبلون النصح من نصحهم، ويسمعون ذكرى من ذكرهم، ويتعظون ويعتبرون، ويحمد العبد منهم ربه أن وجد له من يقول هذا صراط الله، وهذا طريق الشرع، وهذا هو نص الكتاب والسنة. وهذا بخلاف ضد أهل الإيمان، فإنهم عن الحق مستكبرون ومعرضون. قال الله جل وعلا عنهم: وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا ذكروا لا يذكرون. فالقلوب لما خلت من الإيمان وابتعد عنها الإخلاص وعدم قبول الحق، إذن فالقلوب لا تقبل موعظة ولا تتأثر بأي نصيحة. قال جل وعلا مبينا عقوبته لجنس هؤلاء: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. تلك عقوبة الله لمن لم يقبل هدى الله، ولمن لم ينتفع بنصيحة الناصحين، وبمن لم يتأثر بموعظة الواعظين. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فالله تعالى يصرف عن الانتفاع بالقرآن والسنة من امتلأت قلوبهم كبرا وإعجابا بالنفس وعدم قبول الحق. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، لا كونية ولا شرعية لا يتأثرون، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. الحق واضح والباطل واضح، لكن القلوب المنصرفة عن الحق ترفض الحق مع علمها به وقيام الحجة عليها، فلا تقبل حقا ولا تنتفع بهدى. تلك والعياذ بالله عقوبة عاجلة لمن انصرفوا عن دين الله. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما عرفوا الحق واستبان لهم ثم أعرضوا عنه، عاقبهم الله بزيغ قلوبهم ولم يمكنهم من انتفاع بالحق والهدى. وتلك عقوبة الله لمن أعرض عن دينه. إخوتي الأفاضل، إن الله جل وعلا دعانا أمة محمد صلى الله عليه وسلم للاعتصام بدينه والاجتماع على شرعه والقيام بذلك خير قيام. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمرنا أن نعتصم بحبله، واعتصامنا تمسكنا بجرعه كتابه وسنة رسوله. التمسك الصحيح المبني على العلم والفهم والفقه الصحيح بدين الله المتلقى من منهج سلف هذه الأمة الذين فهموا كتاب الله وفهموا سنة رسول الله وعلموا بهما وفهموهما وتفقهوا فيهما، واستنارت بذلك قلوبهم وزكت نفوسهم وحسنت أخلاقهم وتهذب سلوكهم، فصاروا نورا على نور هدى، نور علم ومعرفة. فاعتصموا بحبل الله جميعا، أي اجتمعوا على هذا الدين واتحدوا على هذا المنهج، وكونوا يدا واحدة على هذا الحق والهدى. فإن اجتماعكم على دين الله قوة لا تغلب وأمة لا تهزم إن اجتمعنا على هذا الدين. إذا فأي اجتماع على غير منهج الكتاب والسنة وأي لقاء على غير الكتاب والسنة فإنه اجتماع باطل لا يؤثر خيرا، إنما يزكي القلوب ويطهر النفوس ويسمو بها إلى معالي الأمور هو الاجتماع القائم على وفق ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الحق الذي لا إشكال فيه. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فالاعتصام بدين الله ثم الاجتماع على ذلك هو الذي يكون الأمة ويجعل لها شأنها وكيانها وقوتها وهيبتها، ويحدد مكانتها ويجعل للأعداء هيبة منها وحذرا منها، لأنها اعتصمت بهذا الدين ثم اجتمعت قلوبها على هذا الدين. إذ لا يمكن اجتماع قلوب ولا اتحاد كلمة ولا صف إلا إن كانت قائمة على هذا المنهج القويم. قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فالله تعالى ألف بين الأمة بهذا الدين، ألف بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار بهذا الدين وحده، جمع الله به القلوب ووحد به الصف وجمع به الكلمة. تلك حكمة الله العظيمة. إن العرب في جاهليتهم رغم لغتهم المتفقة وأرضهم الواحدة ونسبهم المتصل المتقارب المرتبط لم تستطع تلك أن توحدهم يوما من الأيام، فلا لغة وحدتهم ولا أرض جمعتهم ولا رابطة نسب وصلت بعضهم ببعض. حروبهم بينهم طاحنة، عداواتهم كثيرة، فرقتهم مشهورة، إنما هم يعيشون في شريعة الغاب، يأكل القوي الضعيف، فلا عدل ولا ميزان قسط. فلما جاء الله بالإسلام وبعث به سيد الأولين والآخرين ودعاهم إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله، فالتقت القلوب على دين الله واجتمعت الكلمة على شرع الله، وصار للأمة المسلمة الكيان العظيم والقوة العظيمة والمكانة الرفيعة بهذا الدين وحده. فإن تمسكت به الأمة فإن تمسكها به وإن تأخر عهدها فلا بد أن يحقق الله لها وعده الذي وعد به المتقين: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثم إنه تعالى بعدما أمرنا بالاعتصام والاجتماع حذرنا مما يضاد ويناقض ذلك فقال: ولا تفرقوا، نهانا عن الفرقة. إن الفرقة تحصل بافتراق القلوب وعدم اجتماع الكلمة وتباين الآراء وتنوع الاتجاهات وتغير المبادئ وصراعات الاتجاهات على اختلافها هي التي تفرق الأمة وتجعلها شيعا وأحزابا. لقد عاشت أمة محمد صلى الله عليه وسلم حقبة من الزمن كانت القلوب متفقة والآراء متحدة والكلمة واحدة والصف مرتص والأمة كالجسد الواحد، يشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ويقوي بعضه بعضا، حتى إذا حدثت في الأمة أسباب الفرقة وأطلت مبادئ التشتت من آراء وأفكار ومعتقدات ومناهج بعيدة عن المنهج الصحيح، بعيدة عن الطريق المستقيم، بعيدة عن صراط الله الحق، بدأ يدب في الأمة داء الفرقة والاختلاف الذي حذرنا منه ربنا بقوله: ولا تفرقوا. أيها الإخوة، التفرق المذموم هو التفرق في المعتقدات والاتجاهات، التفرق الذي يؤدي إلى التقاطع والتنازع، التفرق الذي يجلب العداوة والبغضاء، التفرق الذي يقسم تنقسم الأمة إلى طوائف وأحزاب، كل يتحزب لباطله وكل ينتمي لمذهبه وكل يريد أن يجعل قوله الحق وقول غيره الباطل. لماذا؟ لأنه يمليه الهوى ونزعات النفس الأمارة بالسوء. أما شرع رب العالمين فإنه يقول لنا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وفي الآية الأخرى: وأنا ربكم فاعبدون. أمة واحدة، نبيها واحد وكتابها واحد وشرعتها واحدة، إذن فلا بد من التقاء على هذا المنهج، ولا بد من بحث عن هذا المنهج لتقوم أقدام الأمة على ذلك، حتى يستقيم الصف ويتحد الكلمة وتراص الأمة على الخير والهدى. لكن إذا جاءت الفرقة والاختلاف وتنوعت المشارب وتعددت المصادر وأصبح لكل مصدر توجيه ولكل فكر ولكل طريق ولكل مبدأ، عند ذلك تكون الأمة متمزقة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن التفرق في الأمة معول هدم، مهما يكن فهو معول هدم، قل ذلك أم كثر. إذن نحن أمة الإسلام كما سمانا الله وسماكم المسلمين من قبل، فنحن المسلمون، نحن المؤمنون، نحن أمة ننتسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فهو نبينا، وننتسب إلى هذه الشريعة شريعة الإسلام، ويحكمنا كتاب الله مصدر توجيهنا ومصدر إعزازنا وقوتنا. إذن فما بالنا معشر المسلمين ونحن نسمع بين آونة وأخرى آراء وأفكارا أراد بها مروجوها وأراد بها المنادون لها ليمزقوا شملنا ويجعلونا أحزابا وشيعا، كل حزب يفرح بما لديه وكل حزب يحقد على الآخر. إن اختلاف الآراء في حدود الشريعة وفي حدود نظمها وتعاليمها، ذلك الاختلاف الذي قد يعذر الإنسان فيه، هذا شيء ليس الحديث عنه. ولكن الحديث عن فرقة ينتمي إليها بعض الناس وإلى أخرى ينتمي إليها بعض الناس، ويزعم كل أن ما لدى الآخر باطل وضلال. قسمونا ووزعونا وجعلونا أحزابا، نحن نرفض هذا كله. ندعو الأمة إلى الاجتماع، ندعوهم إلى التعاون والتآخي في الخير، وإلى أن نجعل مرجعنا الحقيقي وحكمنا الفاصل هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما كان الناس قد يختلفون ولا بد، جاء القرآن ليعالج ذلك الاختلاف، فيقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم، أمرنا بطاعة الله، أمرنا بطاعة رسوله، أمرنا بطاعة ولاة أمرنا في طاعة الله. لكن قد يحصل بيننا اختلاف واختلاف وجه نظر، فقيلنا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فمحكمتكم الفاصلة وما ينهي خصامكم ونزاعكم أن تردوه إلى الله والرسول، لتبحثوا عن دليل من كتاب الله وعن دليل من سنة رسول الله، ليكون فيصلا في الحكم بينكم ومنهيا لأي نزاع بينكم وشقاق واختلاف. أما إذا تركتم هذا المرجع وبحثتم عن مراجع جديدة ومراجع حديثة ومراجع ليس لها تعلق بهذا المرجع الأساسي، فإنكم تجدون مراجع مضطربة ومراجع مختلفة ومراجع لا يألو بعضها على بعض، بل كل فرح بما عنده وكل مضاد لما سواه. شباب الإسلام، نحن أمة مسلمة، ندعو إخواننا إلى أن نكون على هذا القول، وأي نزاع بيننا واختلاف وجهة نظر فيما بيننا فلنعد إلى مصدر أساسي. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إن الله أمر الأمة المسلمة بالاجتماع، اجتماع للقلوب واجتماع الأبدان، فاجتماع القلوب على هذا الدين تمسكا واعتصاما به وثباتا عليه، واجتماع الأبدان وتآلفها على قيادتها، ومن يسير أمرها ممن رضوه لأنفسهم فحكموهم بشرع الله وأمروا بطاعتهم في طاعة الله. إننا أمة مسلمة ندين لله بالسمع والطاعة فيما أمرنا به ربنا وأمرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم أمرنا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، لأن بسمعنا وطاعتنا لمن ولاه الله أمرنا عز له وجمع لكلمتنا وقوة لأمتنا وحماية لديننا ثم حماية لأوطاننا ثم حماية لمحارمنا وأموالنا ثم سعي في صالح دنيانا وآخرتنا وسعادة في الدنيا والآخرة. وإنما تصاب الأمة عندما تصاب في أعظم شيء عندها بعد إسلامها، أن تصاب في قيادتها وأن تصاب في مسؤوليتها، فتضيع الأمة وتختل الموازين وتعم الفوضى والعياذ بالله. إن شريعة الإسلام حينما أوجبت على الفرد المسلم وعلى الجماعة السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، القصد من ذلك وحدة الأمة قبل كل شيء، سلامتها، اجتماع كلمتها، تفرغها لعبادة ربها. فإن بالأمن والاجتماع يعبد العبد ربه ويقيم شرع الله ويسعى في صالح دينه ودنياه ويأمن على دينه قبل كل شيء، ثم على ماله ودمه ومحارمه، ثم على وطنه المسلم الذي هو غال عنده يدافع عنه بكل ما أوتي من إمكانيات. إن الأمة لا يمكن أن تستقيم بلا قيادة، ولا يمكن أن تحيا حياة سعيدة بلا ولاية. وقد جعل الله الولاية رحمة رحم بها العباد وفضلا تفضل الله بها على العباد. لقد أدرك الأوائل من هذه الأمة هذا الأمر العظيم، فجعلوا طاعة ولاة الأمر في المعروف من معتقد أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة المتبعون للكتاب والسنة يقررون في عقائدهم وما يعلمونه النشأ من الصغر على أن السمع والطاعة حتم على المسلم لمن ولاه الله أمره. لماذا؟ لتتحقق المصالح العامة وتنتظم مصالح الأمة، والعياذ بالله عندما تفقد من الأمة قيادتها وعندما تصاب الأمة في مسؤوليتها فإن الفوضى والاضطراب يعم، وإن البلاء والإحنة تعم، وإن نهك الأعراض وسفك الدماء ونهب الأموال هو الحال في من فقدوا قيادة تقودهم وفقدوا من يرعى شأنه. أيها المسلم، عليك السمع والطاعة في المعروف ديانة تدين الله بها وعقيدة تلقى الله بها. إن من يشككون الأمة في ثوابتهم وفي معتقداتهم ويحاولون أن ينزعوا تلك الثقة وذلك الاستقرار بين الأمة إنما هم أعداؤها، وإن زعموا يوما أو ساعة أنهم أهل الإصلاح والصلاح. لأن الإصلاح والصلاح حقا إنما هو في السير على المنهج القويم والحرص على الاحتياط على الأمة وحفاظ على كيانها أن تتفرق له أيدي العابدين والمجرمين والمفسدين. إن إصلاح الأمة لا يكون إلا بدين الإسلام، ثم لا يكون إلا بقيادة تطبق هذا الدين وتنفذ هذا الشرع. ولهذا قال الحسن ابن الحسن البصري رحمه الله أحد أئمة التابعين ومن لهم فقه في دين الله يتحدث عن هذا فيقول عن الولاة: إنهم يقيمون فينا حدود الله، ويقيمون الجمعة والجماعة، ويقيمون الحج، ويحمون الثغور، فوالله لما يدفع الله بهم من البلاء خير من كذا وكذا. هكذا عرف الأمة وعرفوا الطريق وفهموا الحق، لأنهم ابتلوا بفئة الخوارج الذين من أصولهم الخروج على ولاة الأمر، وأنهم لا يثقون بأحد واليا، ويرون الأمة أن تعيش في فوضى وسفك للدماء، حيث أنهم لم يقتنعوا هذا الشرع على ما دل الكتاب والسنة عليه. إذن فنحن أمة مسلمة متعاونة في الخير، يشد بعضنا إزر بعض، والأخطاء توجد من صغير وكبير ومن حاكم ومحكوم، وهذا ليس غريب، لكن للأخطاء علاجها ولها وسائل العلاج الصحيح الذي حقيقته النصح والتوجيه والتعاون على الخير للفوضى والبلاء وما يحصل من قيل وقال. فاحذروا شباب الإسلام، من يصدكم عن منهجكم أو بت عزائمكم أو يحاول سلبكم نعمة الله عليكم أو ينشر بينكم باطلا ويدعوكم إلى خلاف الحق، وإن أحسن قوله قول الله جل وعلا وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسددة. فالمنافقون إن قالوا سمعت لقولهم وظننت أنه نصيحة وأنها غيرة، والله يعلم ما وراء ذلك. فاحذروا من أعدائكم، وإن تظاهروا بالخير إذا كانت دعواتهم ومناداتهم تضاد شرع الله وتدعو إلى الفتن والبلاء وتحبذ الشر والفتنة وتجعى إذ الأرض فسادة. إخوتي، إن هناك قضايا قد يسوء فهمها عند بعض المسلمين ولا يدركون حقيقة الأمر. فأولا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلق إسلامي بلا إشكال، وهو عز هذه الأمة ودعائم كيانها. يقول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كان. نعم، تغيير المنكر من الإيمان، ولكن بأي طريق تغير المنكر؟ الطريق الذي تغير بالمنكر قد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الناس ثلاث فئات: فئة قادرة على التغيير باليد ممن لهم السلطة والنفوذ وبيدهم الحل والعقد وقد هيأهم الله لذلك وهم ولاة الأمر فيغيرون بقوة حيث أقدرهم الله، وفئة تغير بلسانها فتوضح الحق وتحذر من الباطل، وفئة تعجز فيعلم الله من قلب العبد كراهيته للشر. ولكن هذا المنكر لا يغير بمنكر أشد منه، ولا يجر التغيير لتغيير منكر أعظم منه، وإنما يلاحظ المسلم التوازن بين الحق والباطل وبين المصالح والمفاسد. ولما ساء فهم الخوارج لهذا الأمر جعلوا التغيير وسيلة إلى الخروج على ولاة الأمر بزعم أن هناك منكر، فضاقت صدورهم لم تتسع لتوازن بين المصالح وبين المفاسد وبين ما يجر خيرا ويجر شرا. فالتغيير مطلوب ولكن في حدود ما يكف الشر ويحقق المصالح، هذا خلق المسلم. المسلم يسعى للإصلاح، لا يسعى لحظ نفسه وهواه، ولكن يقصد الإصلاح أين كان فيسير معه، ويتحرى الخير أينما كان فيسلكه. هكذا حال المسلم، ولهذا كان السلف على هذا المنهاج، يغيرون بالأيدي في بيوتهم أو من تحت مسؤوليتهم، ويغيرون باللسان عندما لا يكون مجالا، ويغيرون بالقلوب إذا تعذر الأمر. وهكذا يكون المسلمون دعاة خير، تستمر دعوتهم ويستمر عطاؤهم وبذلهم. أما الخوارج الذين أبوا ذلك وقالوا إن من أصولنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر فنقتل الولاة ونخرج عليهم ونجر على الأمة الويلات تلو الويلات، فكم قتلوا من أمة واستباحوا من دماء وأضعفوا كيان الأمة لآرائهم الخاطئة التي لم تعرف الصواب ولم تهتدي إليه. قضية أخرى، قضية الجهاد، كلنا نحلم أن الجهاد ذروة سنام هذه الأمة وأنه من أفضل الأعمال وأكبرها وأعظمها ثوابا، هذا أمر لا يشك فيه مسلم، وأن هذا الجهاد ماض إلى قيام الساعة لا يبطله عدل عادل ولا جور جاهل، هذا أمر مسلم به. ولكن متى يكون الجهاد وما نوع الجهاد؟ أنواع الجهاد كأنواع التغيير المنكر، ولذا النبي قال فمن جاهدهم بيده فقد برئ، ومن جاهدهم بلسانه، ومن جاهدهم بقلبه. فجعل مراتب الجهاد كمراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متى ما أمكن لأمة الجهاد وصار هنا أرضية قابلة وإعدادا جيدا وظروفا تناسب الحال، فلا شك أن قضية الجهاد للدعوة إلى الله وإيصال الحق للنفوس التي ما عرفت الحق، هذا أمر ما. وليس الجهاد في سبيل الله لأجل سفك دم أو قضاء على أحد، وإنما هو وسيلة للدعوة إلى الله ونشر دينه وإعزاز شرعه، ولتكن كلمة الله هي العليا وليظهر دين الله على الأرض. والجهاد عندما تقوم أسبابه أمر مطلوب، وعندما لا يكون له سبب فإن عدمه خير. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم أيام بقائه بمكة 14 سنة الله يأمره بالصبر والاحتساب والتحمل، لأن الأمة ليس لها كيان وليس لها أرضية ثابتة، وإنما هي أمة تحارب وتعادى وتنقض عليها الأعداء في كل آن وحين، يعاقبون المسلمين ويصدونهم عن دينهم. إنما هي أمة تحارب وتعادى وتنقض عليها الأعداء في كل آن وحين، يعاقبون المسلمين ويصدونهم عن دينهم. فالله أمرهم بالصبر لأن الجهاد لو قام إذ ذاك لقضي على الدعوة في مهدها. فلما هاجر إلى المدينة وصار الإسلام دولة وكيان وقوة، عند ذلك أذن بالجهاد في الدفاع وقتال من قاتل، ثم أذن له بقتال العرب إلى آخر ذلك. فالمهم أن الجهاد ليس في كل وقت أن ترفعه، وليس في كل شرط أن تجاهد بنفسك بالدعوة إلى الله، وجاهد بمالك ببذله في سبيل الخير، وجاهد بمساعدة المحتاجين، وجاهد وجاهد، وكلها جهاد وصبر. وأما الجهاد الكامل فله ظروفه وزمانه، وقد ربطته الشريعة بوالي الأمر، لأن هذه الأمور العامة لا يصلح فيها أن يتحدث فيها الفرد من الناس، ولكنها القضايا المصيرية يجعل الله أمرها موكولا إلى من وكل الله به أمر الأمة ليقوم به خير قيام. إخوتي، إني أختم حديثي بدعوة إخواني إلى التآلف والمحبة والتواصي بالحق والثبات عليه والتواصي بالصبر. أيها الإخوة، لتكون النفوس طيبة والصدور سليمة خالية من الغل والحقد، ولنتذكر قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إخواني، الله أخبرنا عن دعاء المؤمنين بقول: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالمؤمن ليس في قلبه غل على مؤمن، ولا كراهية لمؤمن، ولا بغضا لمؤمن. وإن خالفك في الرأي أحيانا فبإمكانك الاتصال والتفاهم والتعاون عن أسباب هذا الخلاف وأسباب هذا الاختلاف حتى تدرس القضية ويعلم أسبابها. أما إخواني، فنكون أحزابا يبغض بعضنا بعضا ويهتك بعضنا عرض بعض، وأما أن ننقسم حول أنفسنا ونسيء الظن بأهل العلم ونقسمهم إلى أقسام، هذا يخذوا عنه وهذا أبغضوه، وهذا اقتربوا منه وهذا ابتعدوا عنه، وهذا المبتدع وهذا الطيب، وهذا الصالح وهذا المفسد، وهذا القوي وإلى آخره. تلك أمور لا تخدم دعوة ولا تحقق هدفا ولا تنصر حقا. نحن أمة نتعاون فيما بين الخير ونجتمع على الخير ونتفاهم على الخير ونتفاهم فيما بيننا، ويحب بعضنا بعضا بالله ونتعاون خير والتقى، لنكون كما قال الله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، اتقوا الله الذي إليه تحشرون. وأخيرا أسأل الله أن يجمع كلمتنا على طاعته، وأن يعيذنا من نزغات الشيطان، وأن يجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن يغفر لأمهاتنا وآبائنا، ويصلح ذرياتنا، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين، يصلح ولاة أمرنا ويوفقهم لما فيه الخير والصلاح للإسلام والمسلمين. كما أسأله تعالى أن يجازي من بنى هذا المسجد وقام بخدمته وبنائه خيرا، إنه على كل شيء قدير. وأن يبارك في هذه الجهود الدعوية في هذا المكان المبارك، وأن يجزي من له يد فيها خيرا، فإنها بالحقيقة وسائل دعوة ونشر للخير. أسأل الله أن يكلل المساعي بالإخلاص لله في الأقوال والأعمال. وأختم قولي بأن أصلي وأسلم، أسأله تعالى أن يصلي ويسلم ويبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب بسماحتكم في بداية هذا اللقاء، ولأستأذن فضيلتكم لإلقاء بعض الأسئلة. يقول: توفي الوالد رحمه الله تعالى وعليه دين لصندوق التنمية العقاري، وهذا القرض عمارة مستثمرة ولها دخل سنوي، ولم يسدد من هذا القرض إلا مبلغ قليل، والباقي أقساط متأخرة مستحقة السداد، واختلف الورثة على طريقة سداد هذا الدين، واتفقوا على سداد هذا القرض من إيراد العمارة السنوي، بحيث يدفع كامل إيجارات العمارة كل سنة إلى أن يتم سداد هذا القرض. هل هذه الطريقة مجدية في إبراء ذمة الميت؟ يقول: وهل تريح الميت في قبره؟ أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. معلوم أن البنك العقاري هو من حسنات هذه الدولة، وهو نعمة من الله، إذ هو قرض ميسر مسهل دفعه، معان حتى دافعه على أن يحذف عنه جزء مهم منه. فالقرض الذي هو 300,000 أعلاه مقصد على 25 سنة، وأن من سدده كاملا يحذف عنه ما يقارب الثلث، هذه لا شك نعمة وفضل من الله. والمسلم عندما أخذ القرض من البنك أجرى بينه وبين البنك عقد قرض، التزم المسلم بالوفاء والتسديد، التزم بالوفاء وأن يسدد ما التزمه، وهذا أمر مطلوب. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وإذ توفي أبوكم غفر الله له وتحمل أقصادا ماضية، فالأقصاد الماضية قبل موته هذا واجب عليكم تسديدها، فسواء سددتموها دفعة واحدة وهو أفضل لأنها مجتمعة وكان حقها أن يتسدد كل عام، فهي الآن حلت على أبيكم، فإن كنتم قادرين على إنهائها فالحمد لله، وإلا فاجعلوا أجرة ذلك العقار، اجعلوه يعني عوضا لذلك الدين. أنتم تملكون العقار بعد الموت، ما كان من أقصاد ما حلت إلا بعد الموت فهذا من نصيبكم، وما كان سابقا قبل موت أبيكم فإنه يجب تسديده، والعقار مرهون، مرهون البناء والأرض، فإذا كان كذلك فلا بد من التسديد. والمطلوب من المسلم التعاون وعدم التهاون بالديون، فهو إن كان حق عام لكنه الدين التزم به فالواجب تسديده. والأمور الآن ميسرة، حتى القرض الدولة من نظام الصندوق العقاري أنه لو تقدم أحد ليحل محل ذلك الإنسان لحل محله بأقصاد مستقبلة. الكلام في الأقصاد الماضية التي حلت على أبيكم لا بد من وفائها، وإن حصل أن توفوها دفعة واحدة لكونها مجتمعة فإن ذلك هو المطلوب، وإن عجزتم فعلى الأقل اجعلوا غلة ذلك العقار وجها لقضاء الدين حتى تقضوه إن شاء الله. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. يقول: ورد في ذكر صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب قوله صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، ومعلوم أن قوله لا يسترقون لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، ولكن سماحة الشيخ لو أن أحدا طلب من الراقي أن يرقي غيره كابنه أو أخيه فهل يخرج بطلبه ذلك من 70,000؟ يا إخواني، قول النبي في 70 أنهم لا يسترقون، قال العلماء هؤلاء قوي إيمانهم وارتاحوا بالبلاء واستأنسوا به لعلمهم أن مصدره من رب العالمين، وهذه درجات كمال. يعني لأن الآن المريض مأمور بالصبر، فالصبر واجب، ولكن الرضا بأن يتساوى البلاء والعافية في نظره هذه مرتبة لا تقوى عليها إلا النفوس الكمل، ولذا استحقوا أن يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب، وليس هذا منافي الأسباب، فالأسباب مطلوبة ومأذون فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن ينفع أخاه فليفعل، لكن مدحوا بأنهم لم يطلبوا من غيرهم الرقية، وإنما استأنسوا بقضاء الله وارتاحت بها نفوسهم لكمال علمهم أن الله أرحم بهم من أنفسهم وأرحم بهم من أمهاتهم الشفيقة عليهم، فلهذا استأنسوا بهذا البلاء ورضوا به. وإلا فمن طلب من غير أن يرقيه فلا مانع من ذلك، وإن أمرك أبوك بذلك فلا مانع، لكن الكمال هكذا كما أخبر النبي أنهم قوم يعني رضوا بما أصابهم رضا فوق الصبر، لأن الصبر واجب والرضا سنة، لأن ما كل يرضى ما كوين صبر، لكن تساوي الأمرين في نظره هذه كمال في حق أولئك، نسأل الله الثبات. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. يقول شاع عند كثير من العامة هنا أنكم ترون جواز التأمين، أرجو توضيح ذلك مأجورين، وهل من نصيحة لمن ينقل الأخبار من غير روية وتثبت؟ أولا يا أخي لم أتح التأمين، إنما لما سئلنا عن تأمين الرخص عندما طلب من قائد السيارة أن يؤمن على رخصته قلنا هذا أمر طلب من الإنسان فيبذله طاعة ولعل الله أن يجزي خيرا. أما التأمين عموما فلم يحصل منا تحدث عنه، والمسلم عليه أن يتثبت ويسأل ما أشكال عليه، وكل قضية من قضايا الأمة فالإسلام والحمد لله كفيل بحلها، وعلماء الأمة إن شاء الله حريصون على ما فيه خير لهذه الأمة في دينها ودنياها. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. يقول ما ردكم على من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم عن يوم عاشوراء وفضله إلا من اليهود، وذلك في الحديث لما قدم المدينة رآهم يصومون ذلك اليوم فقال نحن أولى منهم بصيام هذا اليوم وخالفهم بصيام يوم قبله أو بعده، أرجو من سماحتكم الإيضاح الكامل. ولن صوم يوم عاشوراء عبادة تعرفها قريش، فقريش كانت تصوم يوم عاشوراء وصامه النبي معهم مكة، لكن لما رأى اليهود يصومونه أحب أن يستفسر عن ذلك السبب ليقرر قاعدة، لأنه صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يمنعه عنه ربه، وذلك لأجل التأليف، لأجل التأليف وعدم إيقاع شيء بين المسلمين وبينهم، لأن المسلمين إذ ذاك لا يزالون في بداية الأرض، فالنبي كان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر أو فيما لم ينهى عنه، فلهذا سألهم من باب الاستفسار، وإلا فهو يعلم صوم يوم عاشوراء وكان يصومه بمكة، ولكن أراد أن يستفسر منهم ما سبب ذلك فأخبروه بذلك وهو يعلم ذلك، لكن من باب أن يقرر لهم أمرا، فلما قالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون قومه قال لهم كلمته الخالدة نحن أولى وأحق منكم بموسى، فسؤالهم ليبدو السبب حتى يبين لهم أنه وأصحابه أولى بموسى من اليهود، لأن الله يقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ، يقول ما رأيكم بالنشيد الإسلامي الآن بشكل عام والأكثر من سماعه، وما حكمه إن كان به مؤثرات صوتية، وما حكمه إذا صحب معه ما يسمى بالإيقاعات أو الدفوف، لأن النشيد الآن اختلف عن الماضي اختلافا كثيرا، جزاكم الله خيرا. والله يا إخواني أنا رأيي الشخصي في هذا أن الله جل وعلا أمرنا بتلاوة كتابه وتدبر كتابه، أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فما يصرف الناس عن القرآن وما يحول بينهم وبين تدبر القرآن أمر للحقيقة مشي. كان الشافعي قدم بغداد فوجدهم ما يسمى المغبرة، أناس يضربون العصي على البصر بنغمات بالضرب، فقال أولئك الزنادقة، كره فعلهم ومقت فعلهم لأنهم جعلوا الذكر على حسب وقعات العصي على البصر، فأنكر الشافعي بفطرته السليمة ذلك العمل المشين وذنبه. وهذه الأناشيد والأسف الشديد توسع الناس فيها وخرجت عن حدها وجاوز الحد فيها، فهناك ما يسمى بالدف الإسلامي. الدف الإسلامي نغمات ألفاظ أذكار على وقعات الموسيقى والطبول تستعمل في الزواجات، ويقولون دف إسلامي ومزمار إسلامي، ويختارون أحسن الأصوات وأذذها وأطربها، حتى إذا سمعت ذلك النشيد فكأنك تشاهد مغني يغني. وأنا بالحقيقة ولا أرضى هذا، ومن سألني عنه قلت أن أنا لا أطمئن إليه، وإن كان البعض قد يقول إنه يصد ويشغل عما لا عن شر، لكن بالحقيقة جعل هذا الدين وأذكار الإسلام على وقعات الأنغام الموسيقى والرباب هذا بالحقيقة شيء أخشى أن يبعد الناس عن تدبر القرآن. والصوفية في أزمان السلف كان هذا نوعهم، ما يسمى بالسماع عندهم، والسماع عندهم قصائد يلقيها متمرسون في الإلقاء حتى يصيب الحاضرين سكون وخشوع، وربما أغشي على بعضهم لأن هذا الطرب تمكن من قلوبهم وقلوبهم ضعيفة. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أهل قرآن وأهل خشوع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله لما سئل عن هذه الأمور قال إن مواعظ القرآن على أقسام، ترد على قلوب قوية فتؤثر فيها الخير وتنتفع بها، كما قال الله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقلوب ضعيفة إذا جاءتها موارد الوعيد والوعد غشي عليها، وقلوب قاسية لا يؤثر فيها وعوائل. فالحقيقة الأناشيد هذه أنا غير مرتاح ولا مطمئن إليها ولا أراها، وأعدها بالحقيقة مما يخشى أن يشغل الناس عن تدبر القرآن، وأسأل الله الجميع التوفيق. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ، يقول أو مدرسة تقول أنها تدرس بدار القرآن الخيرية، وتقول بعض الطالبات تقوم بإهداء هدايا بسيطة مثل لوحة فيها شكر أو غيرها، هل يحق لي أخذ هذه الهدايا أم لا؟ الأصل إن العاملين في الأعمال والمرتب لهم مكافأة أو رواتب على عملهم أن يكتفوا بهذا، لأنها إذا قبض هدية اليوم فربما تؤثر في سير العمل، وربما تؤثر في نفسية المعلمة فتراعى المقدمة دون سواها، وربما تنافس الفتيات في الهدايا وتزاحموا فيها، وهذا أمر ينبغي للمعلمة أن ترتفع عن هذه الدنايا وأن تكتفي بما رتب لها، و النفس إذا يعني دربت على الدناءة وعدم التورع يوشك أن تقع في المحذور. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. يقول: طلقت زوجتي مرتين وحصل بيننا مشاكل، فقلت لها: إذا أغضبتيني بدون سبب أو زعلت علي بدون سبب فهو طلاقك. وحصلت وليمة عند ضرتها ولم أتمكن من إحضار عشاء لها. يقول: فزعلت، فهل تطلق بهذا؟ يا أخي، ها، أولا لا ينبغي لنا أن نجعل الطلاق ملجأ لنا في إنهاء مشاكلنا ولا مفزعا لنا في إنهاء خصوماتنا. الطلاق أبغض الحلائل الله، فلنجنبه ألسنتنا ولنبتعد عنه. وهذا القول منك إن كنت تريد منعها من التصرف فهذا يمين تكفر كفر يمين، وإن أردت إيقاع الطلاق متى ما حصل النزاع فإذا حصل هذا الغضب وقع عليك الطلاق. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ. يقول: أنا غائب ومتزوج زوجتين وحصلت بينهم مشاحنة وأنا غائب، حلفت يمين على المرأة التي حصلت منها المشاحنة، يعني قصد المتسببة، تكون حرمانة كأمي وأختي، وهي لم تسمع اليمين لأني حلفت عليها وأنا غائب، هل لها رد أو كفارة يمين؟ ولكم جزيل الشكر. اكتبوا السؤال هذا وابعثوه إلينا في الإفتاء جمعا إن شاء الله. أحسن الله عليكم. يقول سماحة الشيخ: إذا نذرت أن أصوم يوما لله مثلا، فهل هذا النذر يندرج تحت مسمى البخل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: النذر يستخرج به من البخيل؟ إذا كان نذرك للصوم ليتحقق لك أمر ما من الأمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم النذر، فإنما يستخرج من الأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فلا ينبغي أن ينذر، بل ينبغي ثقة بالله ويؤدي الطاعة لله شكرا لله. أما أن تجعل طاعتك مرهونة بحصول هذا الغرض فهذا بالحقيقة دنا بخلك. أحسن الله إليكم. ننتقل إلى أسئلة وردت سماحة المفتي من الإخوة والأخوات في فرنسا وفي هولندا، وهم معنا الآن عن طريق شبكة الإنترنت. السؤال يقول: هل يجوز عرض الرسوم المتحركة بدون موسيقى على أطفالنا؟ الرسوم المتحركة الخالية من موسيقى أقول لأطفال لعلها وسيلة إلى اتقاء شر، لأنهم إن لم يروا هذه سيرون القنوات الفضائية بقضية وقضيضها وفسادها، فلعل هذا وسيلة تقيهم شرا عظيما. أيضا تسأل الأخت تقول: إن زوجها ظلمها ظلما كثيرا كعدم النفقة عليها وغير ذلك مما تذكره، ثم تقول: رفعت ضده دعوى لدى المحكمة الفرنسية فطلقوها منه، ولكن في الأيام الأخيرة قال لها: أنا لم أطلقك ولا أعترف بقرار المحكمة، فبماذا تنصحونها يا سمحت الشيخ وهي مقيمة في بلاد الكفر وعندها أبناء كبار؟ ما دام الطلاق حصل واللي تولت هيئة، يعني لعلها هيئة يعني قضائية، وحصل الطلاق، إن كان في الطلاق ما يخالف الشرع انظر فيه، إن كان الطلاق مبني على أمور وخصام بينكم واستمع لجميع ما حصل فلا ينبغي تجاهل ذلك، ولا ينبغي المسلم أن ينكر وقد طلقت المرأة منه. فربما أن مطلق للمرأة مقتنع بأن ما رفعته المرأة من أسباب كافيا في إلزامه بالفسخ، فلا ينبغي الرجوع إليه إلا بعد الرجوع إلى حاكم شرعي أو الاتصال بالمركز الإسلامي ليرفع عن هذه القضية رفعا واضحا يمكن النظر فيه إن شاء الله. ما زالت الأسئلة من فرنسا. السؤال يقول: ما حكم التأمين الطبي وكذا التأمين لنقل موتى المسلمين إلى بلادهم الأصلية؟ أحسن الله إليكم. يا إخواني، قضايا التأمين الطبي قضية تحتاج إلى دراسة عميقة وإلى تأمل في النتائج وإلى أن يتولى دراستها هيئة علمية شرعية، يعني تتخذ قرارا مناسبا بعد استيفاء جميع المتطلبات، لأن السؤال كجواب على عموم السؤال قد لا يفيد شيئا، لا بد من دراسة وتقصي للأشياء حتى يمكن أن ينظر في التأمين الطبي وما نتائجه وكيف التأمين عليه وهل هو من صالح المريض أم لا، ودراسة قضايا كل هذا، لأن هذا أمر يعني له عمومه، فلا بد من عناية تامة به. وأما التأمين على نقل الأموات من بلادهم، يعني إذا أمن الإنسان على أن ينقل جثمانه بعد موته لديار الإسلام، فالمسلم يتقي الله قدر ما يستطيع. فإن كان يمكنه أن لا يؤمن، وأنه إذا مات تولى أهله نقله بيسر، هذا هو المطلوب. أما إذا تعذر فلكل ظروف أحواله. أخت تقول: سماحة المفتي، في سنن النسائي وابن ماجه وإرواء الغليل كذا تقول: حديث معناه أن الله لا يقبل لكافر دخل في الإسلام عملا حتى يهاجر من بلاد الكفر إلى المسلمين. تسأل: هل الله لا يقبل أعمالنا ونحن في فرنسا حتى نهاجر؟ نريد من سماحتكم شرح الحديث. يا إخواني، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل إسلام عبد حتى يهاجر إلى المدينة، فإن هاجر التزم المسلمون به. ولهذا قال، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أن الأعراب إذا هاجروا لهم ما للمسلمين وعليهم مع المسلمين، إن لم يهاجروا لم يلتزم المسلمون لهم بجميع أشياء. فكانت الهجرة بذلك واجبة. ولما فتح الله مكة ودات الجزيرة لنبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. والهجرة حقيقتها انتقال المسلم من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، إن لم يمكنه أن يعيش إلا في بلد الإسلام. لكن جنس أوضاع أولئك الذين الظروف العظيمة قد تكون ألجأتهم إلى ما حصل، فأوصيكم بتقوى الله في أنفسكم والمحافظة على دين الله والقيام بتربية أولادكم وبنين وبنات واجتماع كلمتكم والتعاون فيما بينكم في سبيل ما يصلح شأنكم دينكم ودنياكم. فالتزموا بشرع الله، حافظوا على الصلوات، كفوا عن محارم الله، ربوا الأبناء والبنات التربية الإسلامية الصحيحة. وإن تهيأ لأحد فرصة أن ينتقل إلى بلاد الإسلام لا شك أن هذا أولى. وإن تعذر الأمر لارتباطات أخرى وتبار ارتباطات، فأوصيكم بتقوى الله والتزام شرعه وتربية الأبناء والبنات واجتماع الكلمة والتعاون فيما بينكم والسعي في الدعوة إلى الله بحكمة وبصيرة وخطى ثابتة حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. أحسن الله إليكم. من هولندا أخ يقول: ما حكم المسح على الجوارب الرقيقة؟ وهل لسماحتكم أن تذكروا لنا الحديث الذي فيه المسح على الجوارب؟ المسح على الخفين أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين، وقد دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم استنبطه من القرآن في قراءة من قرأ وأرجلكم إلى الكعبين، لكن السنة صريحة. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه، ولقد رأيت النبي يمسح على خفيه. وقال المغيرة بن شعبة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وقال عمر وقال أنس رضي الله عنه: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح الخفين للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها. وقال صفوان بن عسال رضي الله عنه: وقت رسول الله في المسح الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافرين ولياليها، وأن لا نخلع ذلك إلا من جنابة لكن من بول أو غائط أو نوم. فالمسح على الخفين يحتاج إلى طهارة كاملة، ثم يمسح عليه في الحدث الأصغر دون الجنابة. ثم المسح على الخفين ينبغي أن يكون الخف سميكا، فالخف الرقيق الذي يصف البشرة، وربما لو وضعت بأصابعك الماء مبلوتا على ذلك لا ظهر أثرها على القدم، هذا أنصح بعدم المسح عليه، وأن يختار جوربا سميكا، هذا هو الأولى. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة الأخوة، هناك أخت تريد الزواج وليس لها ولي، والمسؤول عن المركز الإسلامي من أحد الفرق المنحرفة، فبماذا تنصحونني يا شيخنا العزيز؟ أسأل الله أن يفرج همها ويسر أمرها. الحقيقة ابحثي إذا جاءك خطيب صالح تعلمين أو يغلب على ظنك خيريته وأهله والمركز قائم، فيعقد لك المركز بشرط أن يكون العقد موافقا للشرع، ولا عليك شيء. أسئلة الإخوة في الرياض، يقول السائل: هناك من يطعن في كتاب الدرر السنية وقد أزعجنا هذا الشيء وهو موجود في بعض الصحف، فما هي نصيحة سماحتكم لهؤلاء؟ يا إخواني، الدرر السنية في رسائل علماء هذه الدعوة السلفية جمعوا ورتبه سماحة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم غفر الله له ولوالديه وجزاه عن المسلمين خيرا. هذا الرجل له جهود عظيمة، جمع رسائل علماء نجد وجمع رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، له لمسات ومؤلفات تنبي عن علم وتقوى وصلاح وأمانة علمية فيما كتب غفر الله له، ولا أحد تعقبه فيما كتب، فهو ثقة مأمون فيما نعلم. وكان جمعه للدرر السنية أو فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية على يدي ونظري سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم غفر الله له، فهو الذي أشار عليه وأعانه وأشرف على عمله وكان من زملائه ثم من الملازمين له والحاضرين لحلقته والمعيدين على الطلاب بعد قيام الشيخ من الحلقة. فرتب هذه الدرسانية وعرضها على علماء عصره، عرضها على الشيخ محمد إبراهيم وهو أصل، وعلى الشيخ محمد المطيب رحمه الله، وعلى الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري، وعلى الشيخ عبد الله محمد بن حميد، وعلى كثير من مشايخ عصره، فكلهم أقروها ورضوا بها، والتراجم وكتاباتهم موجودة في مقدمة المجلد الأول. وهذه الدرر السنية هي درر على اسمها، بيان منهج أئمة الدعوة في توحيد الله وفي أسمائه وصفاته ومنهجهم في الفقه. ولو نشاء لأريناكهم في المنافقين، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحنهم. فالمنافق المخفي للخبث قد لا تعلمه حقيقة، لكن ينطق الله لسانه بمن طوى عليه قلبه من الخبث والعداء لله ورسوله. فالدرر السنية الذين قدحوا فيها والعياذ بالله وقالوا فيها ما قالوا وافتروا عليها كذبا وضلالا. هل معنى نبذ الخلاف جمع الكلمة عدم الرد على المخالف إذا قام بنشر البدع والدعوة إليها؟ إذا قام بنشر البدع أبين الحق له ووضح الحق له، فإن يكن ذا قصده الحق رجع، وإن كان لاجا في باطل فأبين باطله، لكن يكون بياني وتوضيحي على أصول، لا أجعل لنفسي حظها، ولكن أتق الله وأنطلق من منطلق الإصلاح والسعي في الخير. أسأل الله التوفيق للجميع. في الختام نشكر سماحة المفتي لإجابة هذه الدعوة، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في علمه وعمره وأن يمتع به على طاعته في صحة وعافية.